الطفل والحب بعيونه مرات يقلب علي دنياي بجنونه مرات أحسه الطفل والحب بعيونه مرات يقلب علي دنياي بجنونه هذا حبيبي عليه الله يصبرني حبه ولكن يا ويل اللي